الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، تبين أن الدليل الأول من أدلة حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية، هذا الدليل يشمل الخبر في الموضوعات أيضا وهو السيرة. بعد ذلك نأتي إلى ثاني أدلة حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية، وهو عبارة عن القرآن الكريم. القرآن الكريم عرفنا فيما سبق أن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد كانت عبارة عن خمس آيات. الأولى آية النبأ، وهي عبارة عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، في سورة الحجرات الآية السادسة. والآية الثانية آية النفر، وهي عبارة عن قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، في سورة التوبة الآية 122. والثالثة آية الكتمان، وهي عبارة عن قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، في سورة البقرة آية 159. والآية الرابعة آية السؤال والذكر، تسمى آية السؤال تسمى آية الذكر، كلا التعبيرين بلي في آيتين. آية السؤال والذكر عبارة عن آيتين، إحداهما قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، هذه في سورة النحل آية 43 و44. والثانية بل في سورة الأنبياء قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، في سورة الأنبياء آية 7 و8. هذه هم الآية الرابعة. والآية الخامسة من آيات أدلة حجية خبر الواحد آية الأذن، وهي عبارة عن قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، سورة التوبة آية 61. هذه هي الآيات الخمس التي استدل بها من القرآن الكريم على حجية خبر الواحد، وقد تقدم الكلام عنها سابقا مفصلا في المرحلة الأولى من مرحلتي البحث عندما كنا نبحث عن أدلة الحجية. خب، من الواضح أن الآية الثانية وهي آية النفر هذه لا تشمل الشبهات الموضوعية، يعني هذه الآية آية النفر على فرض تمامية دلالتها على حجية خبر الواحد مختصة بالشبهات الحكمية. خبر الواحد حجة في باب الأحكام الشبهات الحكمية. إذا قبلنا دلالة، طبعا نحن ناقشنا دلالتها حتى على حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية، لكن نقول على فرض تمامية دلالتها على حجية خبر الواحد فهي مختصة بالشبهات الحكمية لا تشمل الشبهات الموضوعية. ليش؟ لأنها مختصة بالإنذار والإخبار، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لأي شيء، ليتفقهوا في الدين، يعني في معرفة الأحكام مو الموضوعات، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهي مختصة بالإنذار والإخبار بما تفقهوا فيه، وما تفقهوا فيه هو الدين وأحكام الشريعة، فلا تشمل الإخبار بالموضوعات الخارجية. يروح لأنه أبل الموضوعات هم دين، لا موضوعات مو دين، موضوعات موضوعات للدين، موضوعات للدين إيه. فهم خلي يروحون يعرفون الأحكام، يفتهمون الأحكام، يتفقهون، بعدين يجون يبينون الأحكام للناس. أما الموضوعات الآية ما تشملها، هذا واضح أن آية النهر لا تشمل. وكذلك من الواضح أن الآية الثالثة وهي آية الكتمان أيضا لا تشمل الشبهات الموضوعية، بل هي على فرض تمامية دلالتها أساسا على الحجية ها مختصة بالشبهات الحكمية، وذلك لأنها مختصة بإظهار ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يكتمون ما أنزلنا. الله أنزل، أنزل الأحكام، أنزل الشرائع، مو أنزل الموضوعات الخارجية. فهذول اللي يكتمون ما بيناه نحن للناس من الأحكام يكتمون، هذول يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالآية مختصة بإظهار ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى، ومختصة بالإخبار بالأحكام الشرعية المنزلة، لا تشمل الإخبار بالموضوعات الخارجية، هذا هم واضح. وكذلك من الواضح أن الآية الرابعة أيضا، يعني آية السؤال والذكر، هذه أيضا لا تشمل الشبهات الموضوعية، بل هي على فرض تمامية دلالتها على أصل الحجية هي مختصة بالشبهات الحكمية، وذلك لأنها مختصة بالسؤال عن الدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. إذا ما تدرون الدين، ما تدرون الأحكام، ما تدرون الشريعة، اسألوا أهل الذكر. هي مختصة بالسؤال عن الدين وإخبار أهل الذكر بما أوحي إلى الأنبياء والرسل، لأن وجوب السؤال من أهل الذكر وبالتالي وجوب قبول قولهم هذا متفرع في الآية على إرسال الأنبياء والوحي إليهم. يقول احنا أرسلنا أنبياء وأوحينا إليهم، إذن فأنتوا إذا ما تعرفون ما أوحينا إليهم، ما تعرفون الأحكام، اسألوا أهل الذكر، اسألوا علماء أهل الكتاب إذا ما تدرون. من الواضح أن الأنبياء والرسل إنما أرسلوا بالدين، يعني أوحيت إليهم الأحكام والشرائع للموضوعات الخارجية. موضوع الخارجية هو النبي ما جاي حتى يبين الموضوع الخارجي، يقول هذا ماء أو هذا خمر. النبي جاي حتى يقول أن الماء حلال الخمر حرام، أما أن شنو ماء شنو خمر هذا خارج عن, عن, عن عهدة النبي والرسول. فلا تشمل السؤال من أهل الذكر عن الموضوعات الخارجية، وبالتالي هذه الآية لا تدل على حجية قول أهل الذكر في الشبهات الموضوعية. إذن الآية الثانية والآية الرابعة والآية الثالثة أذن طارت يعني لا تشمل الأشهر. بقيت لدينا الآية الأولى وهي آية النبأ وآية الأذن الآية الخامسة. أما الآية الأخيرة يعني الآية الخامسة آية الأذن يوجد فيها فرضان، تارة نفرض اختصاصها بالشبهات الموضوعية وعدم شمولها للشبهات الحكمية، يعني بالعكس بعكس تلك الآيات، يعني تارة نفترض أن آية الأذن أصلا مختصة بالشبهات الموضوعية. ليش؟ لأنها تمدح النبي، قل هو أذن خير لكم، تمدح النبي صلى الله عليه وآله في هذه الصفة الحميدة التي كان يتمتع بها صلى الله عليه وآله، وهي عبارة عن تصديقه المؤمنين، يصدق المؤمنين فيما يقولون ويخبرون، ما يكذبهم، كل ما يقولوا له يصدقهم، يصدق المؤمنين فيما يقولون ويخبرون. والآية تمدح النبي في هذه الصفة وتعتبر أن هذا أمر حسن، وبالتالي تدل الآية على أن المؤمنين إذا أخبروا بشيء فخبرهم حجة، لأنه لو لم يكن خبرهم حجة لما كان هذا أمرا حسنا من قبل النبي أن يصدقهم، إنما تصديقه صلى الله عليه وآله لهم حسن باعتبار أن قولهم حجة، قول المؤمنين إخبارهم حجة، فلذا تصديقه لهم حسن وممدوح ومحمود. فالآية بهالاعتبار تدل على حجية قول المؤمنين. هو المؤمنين عندما يخبرون النبي بماذا كانوا يخبرونه؟ يخبرونه بالدين، هو أبو الدين، هو أبو الشريعة، هم الدين هم يكون يأخذوا منه، هم مو يخبروا بالدين بالأحكام، يخبروا بالموضوعات. فالآية مختصة أصلا بالموضوعات. الآية إن دلت، إن قبلنا، لم نقبل سابقا دلالتها على الحجية أساسا، إن تمت دلالتها على حجية خبر الواحد فإنما تدل على حجية قول المؤمنين في الموضوعات، لأن الكلام الذي كان يقال للنبي والنبي كان يصدقه كلام حول الموضوع الخارجي، مو كلام حول الدين. الدين الأمر بالعكس، هم كانوا يأخذون الدين من النبي، مو أن النبي هم يخبرون النبي بـ بـ بـ بـ بـ بالأحكام الشرعية، هذا مو وارد. التصديق الممدوح الذي يحسن صدوره من النبي صلى الله عليه وآله تجاه المؤمنين والذي كان يقع خارجا إنما هو تصديقهم في الشبهات الموضوعية وإخبارهم بالموضوعات الخارجية فقط دون الشبهات الحكمية، لوضوح أن تصديق النبي للمؤمنين في الأحكام الشرعية هذا مما لا معنى له أبدا ولا لم يقع أصلا ولا حسن فيه ولا هو ممدوح أصلا أبدا. فهذا الفرض الأول، تارة نفرض في آية الأذن أنها مختصة بالشبهات الموضوعية بهذه النكتة، وأخرى الفرض الثاني أن لا، نفترض أنها ليست مختصة بالشبهات الموضوعية بل مطلقة، تشمل الشبهات الموضوعية وتشمل الشبهات الحكمية أيضا باعتبار أنها صح وردت في النبي لكنها على أي حال تدل على أن هذه الصفة التي كانت في النبي وهي أنه يصدق المؤمنين في خبرهم، ما يكذبهم، يصدقهم، هذه الصفة هذه ممدوحة من أي إنسان. هسه كانت تصدر من النبي هذه الصفة لكن الآية تدل على أن هذه الصفة بشكل عام هي صفة حميدة، وهي أن يصدق الإنسان المؤمنين في أقوالهم، يصدقهم في أقوالهم وأخبارهم. فبالتالي الآية تدل على حجية قول المؤمنين في مطلق الشبهات الحكمية أو الموضوعية. غاية الأمر نحن نعلم من الخارج أنه بالنسبة إلى النبي هم لا معنى لحجية أقوال المؤمنين على النبي في الأحكام، هذا ما له معنى. فتتقيد حجية قولهم بالنسبة للنبي تتقيد بخصوص الموضوعات الخارجية، لكن بالنسبة إلى الآخرين وغير النبي صلى الله عليه وآله لا، يبقى إطلاق الآية يدل على حجية خبر المخبر المؤمن في مطلق الشبهات، يبقى هذا الإطلاق على حاله فيتمسك به. إذن هذان فرضان في آية الأذن، فلا بد من أن نلاحظ النسبة في كل من هذين الفرضين، نلاحظ النسبة بين آية الأذن من جهة وبين الروايتين المتقدمتين، رواية مسعدة ورواية سليمان عبد الله بن سليمان، على فرض اعتبارهما في أنفسهما وعلى فرض دلالتهما على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، نلاحظ النسبة بين آية الأذن وبين هاتين الروايتين، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.